واعلموا ان الله امركم بامر عظيم، امركم بالصلاه والسلام على النبي الكريم، فقال ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم، انك حميد مجيد. يقول الله تعالى: يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم، يوم ترونها تذهب كل مذيعه عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اللهم انا دعناك واستجب لنا دعاءنا. امين. اغفر لهم لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا وقنا ما اهمنا وقنا شر ما نتخوف. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يثبكم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم وارزقوه يجعل لكم من امركم مخرجا واقيموا الصلاه. الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله.